الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you.

وقيل يا فقال ربي إن ابني أكون من الخاسرين.

نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله صدق.